إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الحبيب، انظر إلى هذا السياق لعلنا نفهم منه شيئا. أولا، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري، قالت عندما سئلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص زمانا بالأعمال من بين الأيام، أو أياما بالأعمال من بين الأيام؟ فقالت: لا، إنما كان عمل رسول الله ديمة. ديمة من المداومة، مداوم على العمل الصالح. هذه واحدة. فيما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مختصر الحديث، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا قال لي ولفاطمة أم المؤمنين: إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح الله ثلاثا فكبر الله ثلاثا وثلاثين، واحمد الله ثلاثا وثلاثين، وسبحوه أربعا وثلاثين، ذاك تمام المئة، ذاك خير لكما من خادم. تمام. قال علي بن أبي طالب: فما تركت هذا الحديث، ده بيحكي لمن حوله. فقال له أحدهم: ولا يوم صفين. صفين دي كانت المعركة الفاصلة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية، وكانت معركة امتدت أياما، وكانت مسألة فظيعة وشنيعة، يعني مهمة يهتم بها الناس. قال: ولا يوم صفين، يعني ولا تركتها يوم صفين أيضا. لكان عمر رسول الله ديمة. هنا علي بن أبي طالب يداوم على ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه. خذ الثالثة، في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أتركهن ما عيد: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. فيما رواه الإمام مسلم الرابعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيقول؟ مين؟ أبو الدرداء. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أتركهن ما حييت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر. ما هو المعنى الذي فهمته من كلامي؟ لو قلت لك الآن قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، إلا لو قلت ده خطبة ينفع خطبة، فهمت إيه؟ طلعت بإيه؟ إيه القضية؟ المداومة. القاسم المشترك بين كل ما قلت، الميزة الواضحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجحوا؟ سادوا، شادوا، نجحوا في الدنيا وفي الآخرة. النجاح يا إخواننا مشترك. أي نجاح في الدنيا بعيد عن النجاح في الآخرة نجاح زائف باهت، مش حقيقي، مزيف، صح؟ مزيف. أنا بحبك في الله، أقول لك كلمتين بعد الصلاة. نجاح مزيف. أما الحق هو التوازن، النظرة الصائبة السليمة للآخرة. لذلك لما الصحابة كانوا أذكى عقولا منا استطاعوا أن يعرفوا من أين تؤكل الكتف، استطاعوا أن يفهموا أن الوصول إلى الجنة لا يمكن إلا أن يكون باتباع كلام رسول الله اتباعا دائما. أكان رسول الله يختص من بين الأيام يوما يعمل فيه؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. قال ربك في كتابه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المداومة على الأعمال مع الله سبحانه وتعالى هي استقامة الحال مع الله. نعم، إن المشكلة الكبرى التي تقع لكثير منا، إن المشكلة العظمى التي يجب أن ينتبه لها كثير منا، أن كثيرا منا في بداياته ذو شرة، ذو قوة، ذو حماسة، حتى إذا صار بعض الخطوات هدأ، نسي، وقع. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المشكلة الكبرى التي يعانيها كثير منا عدم المداومة، النفس القصير مع الله، السقوط في منتصف الطريق، عدم الاستمرارية. أخي، إن السؤال الذي يجب أن أوجهه لنفسي ووجهه لنفسك: ما هو العمل الذي تداوم عليه منذ سنين ما تركته يوما غير الفرائض؟ إيه هو؟ خد نص دقيقة كده وفكر، كل واحد يسأل نفسه: ما هو العمل الذي ما تركته منذ سنين، حتى في أسوأ أيامك، في أصعب حالاتك، غير الفريضة؟ إيه هو؟ قال الرجل لعلي بن أبي طالب لما قال له: علمني رسول الله فما تركتها يوما. قال: ولا يوم صفين. قال: ولا يوم صفين. ده الفارق بيننا وبين الصحابة، من غير فلسفة، من غير تعقيد، هو ده الفارق. الفارق أن الصدق مع الله قوة يدفع النفس إلى العمل. إن الله يغار على قلب عبده، فإذا وجد القلب زائغا، عارف القلب الزائغ؟ زي العين الزائغة، الواد ماشي عمال يبص عليه، ما تبص عليه. القلب الزائغ الذي يلتفت هنا وهنا، ذاك قلب لا يمكن أن يثبت مع الله. طب الحل ازاي؟ ما خليش قلب زائغ، ما لازم يزيغ. طبعا لازم يزيغ، تحصن بالمداومة على العمل بصحبة صالحة بتذكير النفس بالموت. الأسبوع الماضي مات الشيخ عبد الله كامل، أسأل الله له الرحمة الواسعة. الشيخ عبد الله كامل من سنة سنة ونص كان بيخطب مكاني هنا، صلى الظهر طلع نام، ما صلحوهوش في العصر، طلعوا صحوه في المغرب بصلاة جهرية هيصلي بيهم، لقوه مات. لو كان لي سؤال أسأله لعبد الله كامل، أنت كنت عارف أنك هتموت؟ كنت حاسس أنك هتموت؟ كلنا عبد الله كامل، الموت أسهل مما تتخيل، أقرب مما تتخيل، أسرع مما تتخيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للموت أقرب لأحدكم من شراك نعله. بس اللي إيه؟ ليه؟ اللي يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الأحبة في الله، إن السؤال مرة أخرى ما هو العمل غير الفريضة الذي تداوم عليه مع الله منذ سنين عددا ما تركته ليلة؟ قيام الليل، ورد القرآن، الأذكار، الصدقات، شيء في السنة، ما هو؟ هذا هو السؤال. أم أن كثيرا منا وسط متاهات الحياة يسقط في منتصف الطريق؟ استمرارية الهمة هي قضية المعونة للوصول للآخرة، بغيرها يصعب الوصول إلى الهدف. وانظر عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. والعجيب، افهم معي، أن كلما خالفت الله للدنيا عوقبت بضيق الدنيا. مش كلما انشغلت بالدنيا، على فكرة هي بس عشان نفهم الناس، لأن في مفهوم خطأ يقول لك إيه؟ أنك كلما انشغلت بالدنيا. لا، الصحابة كانوا مشغولين بالدنيا. هو عبد الرحمن بن عوف ده مش كان تاجر؟ كان تاجر بيبيع ويشتري ويحسب، وهو دماغه مش في شغله؟ افهم دي بقى عشان أنا عايز أصححها. في فرق بين أن تنشغل بالدنيا وأن تنشغل بالدنيا عن الله، دي مرحلة تانية. مرحلة تالتة أن تنشغل بالدنيا حتى بمعصية الله. في فرق. الانشغال بالدنيا طبيعي للإنسان، لأنه ربنا خلقه في هذه الحياة، له ولد، له عمل، له التزامات، احتياجات، ولكن القضية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي والدنيا، إنما مثلي في الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ساعة ثم مضى، مالي والدنيا يعني إيه؟ أي أنني أنشغل بها على قدرها. لكن مالي والدنيا لا، كان له زوجات وله أولاد وعليه التزامات ومهتم بأمر المسلمين ويسير السرايا ويقسم الفيء صلى الله عليه وسلم. ولكن هل انشغلت بالدنيا فضيعت حق الله؟ حق الله هذه القضية التي يقع فيها كثير من الناس. فإذا فعل المرء ذلك عوقب بجنس من شغل به بالدنيا. فأراد أن ينشغل بالدنيا توسعة على نفسه فضيق الله عليه الدنيا. قال ربك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انت ايه رأيك في العيشة اليومين دول يا عم الحاج؟ حلوة، حلوة قوي. كأنك تتخيل أن الله لما قال هذه الآية، وهذه آية من السنن الكونية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، دي من السنن الكونية القائمة، التي السنن الكونية اللي هي إيه؟ أحكام الله الكونية التي لا تتبدل. ربنا ليه أحكام شرعية وأحكام كونية، فكرونا نتكلم فيها بعد الصلاة. من الأحكام الكونية لا تتبدل، من ضمنها مثلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، دي مش هتتبدل، أتتأخر نتيجة المعركة لكن محسومة، من ضمنها دي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده إيه؟ قانون، لابد إن أعرضت عاقب بالمعيشة الضنك. إذا أعرض الفرد عن ربه عوقب بضنك في بيته، إذا أعرضت الأسرة عن ربها عوقبت بضنك فيها، إذا أعرضت الأمة عن ربها سلط الله عليها أذل خلقه. من السخريات أنك لا تجد طاغية عظيما، من عظمة الله أن يجعل الطاغية حقيرا بلاغة في عقوبة الناس. شوف ازاي تفهم عن الله سبحانه وتعالى. ايها الاخ المسلم الكريم، نعم قال ربك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ايها الاخ المسلم الكريم، عندما يقول ربك سبحانه وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون؟ كلمة أفلا تعقلون دي من الله، لها معنى. أفلا تعقلون، أفلا تفهمون؟ لما ربنا يقول لك الحياة الدنيا في مقابلها الدار الآخرة، ومع ذلك تجد أن أكثر الناس يسمع ولا يفهم. كن أنت من الذين يسمعون فيعقلون ويفهمون. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في كثير من الأحيان نذهب بعيدا عن الهدف الذي فهمه الصحابة وعاشوا. قال ربك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن عقدة الآية فيها، عقدة الآية في هذه الكلمة وما بدلوا تبديلا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني يترقب يستعد، يرى هدفا لا تحيد عينه عنه بل لا يحيد قلبه عينه عنه. إن من أشد الأمراض التي يعانيها الإنسان المسلم في هذا العصر القلب الإيه؟ الزائغ، القلب الذي لا يستقر. تعرف العين الزائغة؟ لا تحسن رؤية شيء، هنا شوية هنا شوية هنا شوية، هكذا القلب الزاغ. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه على الحق، ومنهم من ينتظر على الحق. إنك تحتاج أن تفعل في نفسك قضية أن تعيش في سبيل الله. نعم إن من أعظم المنازل عند الله أن تموت في سبيل الله، ولكنني أرى منزلة أعظم أن تعيش في سبيل الله. إن استطعتها فأنت فائز. أيها الأخ المسلم الكريم، وهل يقتصر الموت في سبيل الله على الشهادة على القتل؟ إنك لا يمكن أن تموت في سبيل الله إلا إذا عشت في سبيل الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم وما بدلوا تبديلا. إن الفارق الجوهري بيننا وبين الصحابة أنهم عرفوا فلزموا، أنهم كانوا جادين واثقين أصحاب هدف لا يعيدون عنه. أما نحن في كثير من الأحيان فنعاني من القلوب الزائغة، والسؤال ماذا حصلت القلوب الزائغة؟ ما ازداد الناس إلا فقرا، وما ازدادوا إلا هما وغما. عجيب، واحد بيحكي لي بيقول لي أنا بجمع اعترافات، أعرف اعترافات ليلية، قال لي كده، قال لي أنا بقالي 30 سنة بجمع في فلوسي، ده دي حلال وحرام أي حاجة، كان هدفي أن أنا أجمعها. في سنة خسرت 70% منها، أما سعر الدولار فهم؟ قلت له ممكن يكون في أقل من سنة. فهمت الدرس؟ سيبك بقى من الفلوس ودور على آخرتك، استغل. أيها الأخ المسلم الكريم، لي ولك هذا السؤال الذي بدأنا به، غير الفرائض ما هو العمل الذي تواظب عليه مع الله كل يوم لا تتركه منذ سنين؟ إن لم يكن لك عمل فابدأ من اليوم. بينك وبين الله خبيئة، شيء خفي لا تتركه ما حييت، لعله أرجى ما تلقى الله به. أيها الأخ المسلم الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله، قال رب العزة: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزاد عبدي يتقرب. بس أفتي، أنا عايز الجزئية دي من الحديث، خليك معايا يا ولد، ولا يزال عبدي يتقرب. خدت بالك منها يا عم الحاج؟ ولا يزال عبدي يتقرب. لا يزال يعني إيه؟ دايما، هي دي المداومة. ولا يزال عبدي يتقرب، أنا عايزك أوضح لك دي بس، ولا يزال عبدي يتقرب. إن الله لا يريد ألا يزال عبده إلا أن يتقرب، هو ده التي يريدها. لذلك قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كان نفسي أسأل الراجل اللي بقاله 30 سنة بيجمع في الفلوس اللي الراجل من الحلال ضيعها له في سنة، كان همك تجمع الفلوس ولا همك يحبك الله؟ أنت كنت بتحب الفلوس أو كده؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال المداومة. أنا وأنت هل نستطيع أن نكون من هذا الذي لا يزال؟ لا يزال على أي حاجة، على تسبيح، على ذكر، على قيام ليل، على ورد قرآن، على صدقة ولو جنيه كل يوم، بس المهم أنك تفضل لغاية ما تموت. إيه؟ لا تزال. ولا يزال عبدي يتقرب إلي المداومة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، عارف بقى بيت الحديث، كنت وكنت وكنت. طب العبد الذي كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ما قالش أعطيه، لأكدها، ولئن استعاذ بي لأعيدن. هذا العبد من يغلبه؟ فكر كده، مين يقدر عليه؟ لا مش يقدر عليه، مين يقدر على ربنا؟ ما هو بيقول لك كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا سلاح نسيه كثير من المسلمين للأسف في معركة الدنيا. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي القضية التي أريد أن أوضحها لي ولك. إن المشكلة التي نعانيها اليوم لها أسباب عدة، ليس سببها الوحيد بعد الناس عن الله، لا، هناك مظالم قد يكون حكمها بين يدي الله يوم القيامة. لذلك أنا أريد أن أقول إياك أنك تتخيل أو تتصور أن كل الحقوق ستقضى في الدنيا. لا لا لا أبدا، هناك حقوق لم تقضى إلا يوم القيامة، وده من شؤم المظالم، ده من رحمة الله بالعبد أن تقضى حقوقه في الدنيا، لكن إذا أخره فقد وضعه أمام الجبار، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص، ولا حتى يؤذن له، ولا حد هيقول له اسمع ولا اتكلم. الشاهد، عشان كده كان ليا كلمة قديمة بقول لو لم تكن الآخرة عقيدة لكانت الآخرة منطقا. احنا معتقدين باليوم الآخر، لكن حتى لو لم يقل الله لنا إن هناك يوم الآخر، المنطق بيقول لابد أن يكون. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. احذر أن تكون أنت فلان كنت فتركت، بل بالعكس، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. لا يزال، الاستمرارية في العمل في النافلة، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيها الأحبة في الله، إن نموذجا واحدا ثابتا بحق لم يثبت بقى على ركعتين صلاة فقط، على ورد قرآن، على ذكر، وإنما ثبت على مبدأ. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تحليل سريع لبعض مواقف سيدنا أبو بكر. أول موقف أن الحديث وإن كان فيه ضعف للأمانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن إن كان المتن ضعيف فالمعنى صحيح. المعنى أنا ليه معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسند ضعيف ما دعوت أحدا للإسلام إلا كان له فيه كبوة يعني تردد صدمة ما طبيعي بتقول له غير كل شيء إلا أبا بكر معك ما أن آمن يا أبو بكر أنا رسول الله ومعايا دين جديد أنا آمنت. تخيل أنت محتاج تفكر في موضوع زي ده. في ناس بتفكر تترك المعصية سنين معصية بسيطة يبطل سجاير يشيل فلوسه من البنك مش عارف يعمل إيه بيقعد سنين يفكر يسيب التجارة الحرام اللي بيتجرها. واحد سوبر ماركت من يومين داخل يبيع كل يعني ما شاء الله تاجر عنده مواد غذائية عنده مش عارف كبير وراء الرف اللي فيه السجاير هي زنقت يا عم الحاج تلو ما بلاش ده ما ينفعش خلاص هو دي مشكلة. بص شفت ربنا طمس لغاية فين بقى ما ينفعش مش بقى ادعي لي بقى ربنا توب عليا بقى احاول لا خلاص واخد قرار ما ينفعش خلاص سيب الموضوع ده. بس هي دي بقاله كم سنه بقى واحد كل ما يعني اخ اكيد مش انا يعني مبعوث العنايه الالهيه اليه كم سنه ناس بتقول له اول مره قال ايه معلش شويه كده ربنا يتوب عليا لما ترك الجاده وظهر عدم صدقه ابتلاه الله بطمس بقت ما تنفعش مش ادعي لي ربنا يتوب عليا لا بقت ما تنفعش. قارن وأن لنا أن نقارن من العيب أن نقارن ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. المقارنة بين السيف والعصا عيب هي نفسها خطأ خلل لكن من باب التنزل انظر إلى أبي بكر مش بطل تجارة مش بطل مشوار معين مش تخلى عن بعض مالك لا هذا دين جديد سيغير حياتك كلها آمنت. أما عرف أنه الحق آمن. شوف الفرق بين سرعة استجابته لأوامر الله واستجابتنا عنها هو ده الفرق. مستني ايه؟ خد القرار وخلص. هذه واحدة. ثم تجد أبو بكر أيضا في الإسراء والمعراج يأتي أبو جهل إن صاحبك يزعم أنه بالأمس قد ذهب إلى بيت المقدس ده هو المشوار ده ياخد شهرين شهر ثم رجع. طبعا أنا عايزك تتخيل معايا شكل أبو جهل وهو بيقول لأبو بكر كده ومستني بقى إيه رد الفعل بقى هيضحك بقى مش كده هو أبو جهل منتظر أبو جهل لا لا لا معقولة قال كده لا لا لا الأمر ده بقى عايز وقفة لا نشوف بقى لا ده مش معقولة بقى كده. أنا متخيل صدمة أبو جهل من رد أبي بكر. قال له الأخ اللي مع الولد يخطو بقى بعيد عشان الناس تنتبه مصلحة المسلمين أولى ده الصح والصح لا يجامل فيه. أنت متخيل رد فعل أبو جهل الصدمة شوف عصمة سيدنا أبو بكر ده شيء عجيب. تجدوا إيه أبو بكر أيضا ما فكرش ما عكم أن آمن هو سياق هو الرجل بيسير في سياقه هو ما قالش لأبو جهل السيرة إيرا الموقف ما قالوش أو قال ذلك إيه ده لا استنى. شوف أبو جهل أبو بكر يقول له إيه أو قال ذلك قال نعم هو بيستفهم مش بيتعجب، ده سؤال استفهامي. هو النبي قال كده؟ قال له قال مستني بقى. قال إن كان قاله فقد صدق، ده بادي الرأي، إيه ما تقول كده وخلاص، لا ده عنده منطق. قال إنه لا يأتيني بالخبر من السماء فأصدقه، لا رأيت جبريل ولا رأيت غيره فأقول صدق رسول الله، أفلا أصدقه في أمر كهذا؟ ده منطق، ده مش عاطفة، ده منطق. شوف عظمة النفس إذا استقامت على الحق، نطقت بالحكمة أسرع مما تتخيل، بقت الحكمة بادية على لسانه، بادية سريعة. شوف المنطق، انظر إلى أبي بكر في الحديبية، الصحابة كلهم يهتزوا يرتجوا، مشكلة كبيرة، وموقف عصيب. حتى عمر يأتي إلى أبي بكر بعد ما يروح، بعد ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أولسنا على الحق أولسنا على الباطل؟ يا سيدي بلى. أوليس رسول الله؟ بلى. أوليس كافرين ولا وحيهم؟ بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ خد بالك إن كلمة زي دي لا يقولها عمر وهو في حالة سواء نفسي. هنا هو سيدنا عمر متعرض لصدمة نفسية عجيبة أفقدته صوابه. الوحيد في الصحابة اللي ما فقدش صوابه مين؟ أبو بكر. يا عمر أمسك غرزك، وقف مكانك، إنه رسول الله وإن الله ناصره. خد وقت قد إيه فكر؟ لا وقت. إذن هو رجل القرار الصائب في لا وقت. في الإدارة أقول لك عشان تاخد قرار صائب لازم شوف التفكير، مساعد التفكير قد إيه. أبو بكر الصديق معجزة، معجزة، رجل القرار الصائب في لا وقت، دي معجزة يا إخوانا، معجزة، مش مسألة سهلة. أنا بقول لك في جوانب أخرى في شخصية الرجل. الشاهد إنك لما عندما تضع هذا الموقف إلى جوار هذا الموقف إلى جوار هذا الموقف، يعطيك أن هذا الرجل كان رجل مداومة، مش فقط مداومة على ركعتين أو ذكر أو قرآن، إنما مداومة على مبدأ، مداومة على عقيدة. وما أكثر المتساقطين في كل زمان. شاهد أنه ما أعين على المداومة على المبدأ إلا لما داوم على الطاعة، هو دي بداية الطريق. فأبو بكر كان مواظبا على طاعة الله، مواظب على النوافل، أكيد أكيد، حديث زي لا يزال عبدي يتقرب إلي. أبو بكر أخذه بمأخذ الجد، هي دي القضية أيها الأحبة في الله. لا أريد الإطالة في شخصية أبي بكر، فالمقام أضيق والشخص أحقر من أن يتكلم عن أبي بكر فيفسح له المجال، ولكن إن القضية أنه رجل واحد من أول الشوط لآخره. أحبتي في الله، إن معونة الله تجلب بالمداومة، فداوم تصل. وكما قلت إن استقامة، إن انتظام السلحفاة واستقامتها أبلغ للوصول إلى الهدف من عشوائية الأرنب وزوغانه. القلوب الزائغة داوم تصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه صار على ناجي إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السؤال الآن ماذا أفعل؟ واجبي أنا الشخص المسلم، أنا دلوقتي بقول الخطبة أو أنا بسمع الخطبة، أعمل إيه عشان أوصل؟ أنا أعمل إيه شخصيا؟ هذا هو السؤال. الإجابة ببساطة، طالب الثانوية العامة، طالب الثانوية العامة اللي هو أبوه بينفق عليه في الدروس ده أكتر مما أنفق على أبيه منذ ولد حتى عمره دلوقتي، هذا الطالب عندما يقترب موعد الامتحان وكان جادا في طلبه للتفوق، جاد عايز ينجح ويجيب مجموع ويدخل كلية، ماذا يصنع؟ يذاكر كم ساعة؟ هتخبط أي كلام؟ في حد بيذاكر 24 ساعة؟ ساعدنيش منك بقى وتفرد رجليك كده، لم رجلك، لم لم لم، يذاكر 10 ساعات مثلا، تمام؟ ده يدوبك عشان يدخل الجامعة. انت محتاج بقى تذاكر كام ساعة عشان تدخل الجنة؟ محتاج تجتهد كام ساعة عشان تدخل الجنة؟ 24. هي دي بقى 24، هو اللي ألهمني بالكلمة، هم 24. جبتها منين يا عم الشيخ؟ ما القرآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، اللي هي 24، ومحياي ومماتي، اللي هي لحظة الوفاة، ما أنا قلت لك لن تموت في سبيل الله إلا إذا عشت في سبيل الله، محياي عشت في سبيل الله، مكافئتها مماتي في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، مش لله لا بتاع 30 سنة ده، ما أنا كنت بروح أحج وأعمل عمرة، قال لي مش طقس، طقس اجتماعي ما أظهر، أو بريح نفسي، أنا كسبت 2 مليون أفيهم شبهة وجبت عجلة ب20,000 تبعته لله، خلاص بقى الدنيا ماشي. اختم بها، لا بلاش نقولها لكم في الدرس عشان اقعدكم، الشاهد قصه كده غريبه واحد قالها لي، الشاهد انت طالب ثانويه عامه وعايز تخش الجنه، دي قضيتك، اشتغل بقى علشان تدخل الجنه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، داوم تصل. لكن من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأعمال أدومها وإن قل، بس داوم ابدأ. ونصيحة، إن استقمت على عمل يورثك الله حبا يرزقك فيه أمران، أمرين يرزقك فيه أمرين، أن تداوم على العمل ثم أن تزيد في العمل. دائما ضع نصب عينيك أنك طالب منتظر الامتحان لابد أن تتفوق. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم توبة، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم فك أسر اللهم فك أسر المظلومين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المظلومين يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك، اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك، اللهم أرنا فيهم حولك وقوتك، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، اشف صدور المؤمنين يا رب العالمين، اشف صدور المؤمنين يا رب العالمين، فرج قريب بإذن الله. أيها الأحبة في الله، اسألوا الله يجبكم، وأطيعوا رسول الله تفلحوا، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، بارك الله فيكم.